صلوا على بحر الصفا المصطفى صلوا عليه وآله والصحب أهل الوفا صلوا على بحر الصفا المصطفى صلوا عليه وآله والصحب أهل الوفا صلوا على ما لا برق أو أزيل الجفا صلوا عليه وما سرى ساري لدى المقتفى صلوا على بحر الصفا المصطفى صلوا عليه وآله وصحبه أهل الوفا صلوا على بالله يا ريح الصبا هل نبا صلوا عليه عن الحبيب لذلنا قد سبا صلوا على بحر الصفا المصطفى صلوا عليه وآله وصحبه أهل الوفا صلوا على حلو النما معسوله الطيبا صلوا عليه من حل في وسط الجواط النبا صلوا على بحر الصفا المصطفى صلوا عليه وآله وصحبه أهل الوفا صلوا على حوي الجمال نعم الجمال يا فتى صلوا عليه من حسنه لم يأتي أي ما أتى صلوا على بحر الصفا المصطفى صلوا عليه وآله وصحبه أهل الوفا صلوا على فاق البذور قد صاح ذا مثبتا صلوا عليه والشمس من نور تضيء ثابتا صلوا على بحر الصفا المصطفى صلوا عليه وآله وصحبه أهل الوفا صلوا على له العلا من حضرة القدم صلوا عليه طاره وحله الكرم صلوا على بحر الصفا المصطفى صلوا عليه وآله وصحبه أهل الوفا صلوا على فمن يكن في حبه اصطلم صلوا عليه نال المنى والعز والعزم صلوا على بحر الصفا المصطفى صلوا عليه وآله وصحبه أهل الوفا صلوا على فقم بنا يا صاحي والحاضرين صلوا عليه نعشق له ونترك الكاذبين صلوا على بحر الصفا المصطفى صلوا عليه وآله وصحبه أهل الوفا صلوا على في حبه نرمي العذار أجمعين صلوا عليه نرقص نصفق فرحة يا فتين صلوا على بحر الصفا المصطفى صلوا عليه وآله وصحبه أهل الوفا صلوا على فمن يوافق يأتنا مرحبا صلوا عليه ومن يخالف حسبه إن أبى صلوا على بحر الصفا المصطفى صلوا عليه وآله وصحبه أهل الوفا صلوا على نحن الذي همنا به في الصبا صلوا عليه وهكذا حتى ليوم النبا صلوا على بحر الصفا المصطفى صلوا عليه وآله وصحبه أهل الوفا صلوا على أيضا وفي جنات عدن النهيم صلوا عليه به ولا ندع لطه الكريم صلوا على بحر الصفا المصطفى صلوا عليه وآله وصحبه أهل الوفا صلوا على ونرتجي منه يساع الدويم صلوا عليه بداية قل يا مرغني يا ختيم صلوا على بحر الصفا المصطفى صلوا عليه وآله وصحبه أهل الوفا صلوا على ترى الذي ترومه قد حصل صلوا عليه والسر بالمقصود منا وصل صلوا على بحر الصفا المصطفى صلوا عليه وآله وصحبه أهل الوفا صلوا على وآله عليه والصحب مهما اتصل صلوا عليه صب إلى محبوبه واكتمل صلوا على صلوا على بحر الصفا مصطفى صلوا عليه وآله والصحب أهل الوفا صلوا على والآل والأصحاب مهما اتصل صلوا عليه صب إلى محبوبه واكتمل صلوا على صلوا على بحر الصفا المصطفى صلوا عليه وآله وصحبه أهل الوفا يا طه الرسول صلينا عليك يا طه الرسول صلينا عليك يا طه الرسول النور المنبى الصادق مقبول صلينا عليك يا طه الرسول صلينا عليك يا طه الرسول صلينا عليك يا طه الرسول النور المنبى الصادق مقبول صلينا عليك بدأت بالله بسم الله أقول الرحمن الرحيم.